القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة آل عمران. وقفنا مع السيدة مريم عليها السلام. السيدة مريم شخصية جميلة، بنت بكر، رقيقة، طيبة، لطيفة. شوف، يعني أنا عايزك تحبها وتعرف كلمتها وتعطيها قدرها. سبحان الله العظيم، أنى لك هذا؟ هو من عند الله. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اقنتي واسجدي واركعي. ده كان حالها. هذا من عند الله، طهرك اقنتي واسجدي واركعي. كان ده وضعها، كانت دي حياتها. كان تصور انت شخصية بالشكل ده، بنت طاهرة قانتة راكعة ساجدة مرزوقة، وجالها الملك ولا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. له وجاه، له وجاه عظمة كده، له قدر عظيم. وجيها، وجاه يعني من وجهه إن هو حلو وجيه، وله وجاه عند الناس معظم وله قدره. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، مقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبشرها بشخصية عظيمة. السيدة مريم عليها السلام بقت مش عارفة تفرح ولا تزعل، تقابل ده ازاي. فقالت كلمة واحدة، كلمة واحدة، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. بس ازاي هو في ولد بيتولد كده من غير نطفة؟ أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. وزي بقول كده، تلاحظ كده هو من عند الله، ما بتتكلمش كتير. أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك، كذلك قلنا إيه؟ سنة إلهية، سنة ربانية، كذلك. أس دي الإجابة، كذلك. الله يخلق ما يشاء. هو في سيدنا زكريا قال ربي أن يكون لي غلام، هنا بتقول ولد، هي اللي هتولد، لكن سيدنا زكريا غلام ابنه. هنا ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ممكن يفعل، لكن هنا قال يخلق، لان ده ما فيش اسباب. سبحان الله العظيم، قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. كأن الإشارة إليها خلاص انتهينا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا قضى الأمر ده وانتهى الأمر فسيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة. ذكر التفاصيل هنا لسكب الطمأنينة على القلب، إن ربنا سبحانه وتعالى لما بشرها وهي بس تعجبت، وإن العجب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، بس ما قالتش غير كده نص جملة، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ها وبعدين يطمن قلبها ويفرحها بقى بالمبشرات، إن الولد هيكون إيه؟ يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. التفاصيل بقى كلها ذكرها ربنا للسيدة مريم لشغلها عن أصل القضية، وإشغالها بتفاصيل الموضوع المبهجة المبشرة العظيمة التي تبين قدرة الله وعظمة الله، وعظمتها بأن منحها وأكرمها وأفاض عليها بهذه النعمة العظيمة. صفات سيدنا عيسى برضو بقول إن اسم سيدنا عيسى مفروض ياخد حقه. اسم عيسى في القرآن، فين اسم عيسى بيننا؟ مهم. وإن احنا نذكر سيدنا عيسى بالتعظيم ده ونديله قدره ده، عليه السلام صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى ربنا منحه أولا هو في حد ذاته كشخص آية من آيات الله، آية عظيمة جدا من آيات الله، أن يخلقه الله عز وجل ينفخ فيه من روحه بدون أسباب، ثم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. لما ربنا سبحانه وتعالى بشر السيدة مريم بسيدنا عيسى قال لها من الأول خالص يكلم الناس في المهد، إن هو هيتكلم وهو صغير، هينطق وهو في اللفة في المهد، يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. شوف الصفات العظيمة دي لسيدنا عيسى، عشان مفروض برضو نعطي سيدنا عيسى قدره ونعطيه تعظيمه كنبي عظيم، طبعا دون غلو، له إله ولا ابن إله، هو بشر مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى خلقه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه. يبقى اعرف سيدنا عيسى معرفة جيدة واعطيه قدره، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته كلام الله، القرآن كتاب الله. فشاهد إيه؟ إن كل نبي ربنا اداله آيات معجزات تضطر العقول، بيقولوا عليه العلم الضروري، أن يضطر العقل أن يشهد إن ده نبي، إنه ما يقدرش يعمل كده بنفسه يبقى نبي. منها إيه هنا؟ إيه الآية؟ آية سيدنا عيسى، شوف بقى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ورغم كل ده برضو آذوه ولم يؤمنوا به. سبحان الله العظيم، آيات عظيمة جدا. انت متصور ومتخيل ان يجيب حتة طينة كده ويشكلها على هيئة الطائر وينفخ فيها تطير وترفرف قدام عينيهم، والاخر يقولوا كلام وحش ما نقدرش ننطق به. سبحان الله العظيم. سيدنا عيسى آية عظيمة جدا من آيات الله، وآتاه الله من الآيات الكبار العظام، يعني ما تزيد في تعظيمه. ينفخ في الطين يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى ويحيي الموتى، الميت يقول له قوم يقوم، وحاجة كمان، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. اللي انت هتاكله ببيتك هقول لك انت اتعشيت كذا وفطرت كذا، الفلوس اللي انت محوشها ومخبيها او الاكل اللي انت شايله هقول لك انت شايل كذا وكذا وكذا. ما على مثله آمن البشر. المفروض يضطر الانسان لما يسمع كده يؤمن ان ده رسول الله وانه يوحى اليه من الله سبحانه وتعالى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لهم كل ده من ربنا، ربي وربكم اعبدوه. أمر الأنبياء دايما للبشر أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. هذا صراط مستقيم. بعد كل اللي سيدنا عيسى عمله ده وقام بيه ده وقدمه لهؤلاء الناس، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ سيدنا عيسى بعد ما قدم كل ما يجبر النفوس على الاعتراف والاستسلام والإسلام أنه نبي وأنه عبد مخلوق وأن ربه وربهم الله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، بعد كل ده أحس عيسى منهم الكفر. يا جماعة الكفر يتحس والنفاق يتحس والشرك يتحس، بس لمين؟ ربنا بيعطي الإحساس ده لأصحاب البصائر. نبي يوحى إليه عليه السلام سيدنا عيسى بعد ما هو بيكلمهم وهم قاعدين قدامه وينبهروا لحظتها، بس هو حاسس سيدنا عيسى إن من جواهم مش مؤمنين بالكلام ده. ودايما لما تحس بحاجة استثبت صدق إحساسك، ودي من أسباب معلش ده بعيدا عن سيدنا عيسى بقى والنبوة، لا هكلم على، لأن احنا اتكلمنا عن تربية الأولاد، كان في حتة كده مهمة عن المشاكل الزوجية وسببها من مشاكلها الأحاسيس الكاذبة، الأحاسيس غير الصادقة. إن إنسان يقول لك حاسس إن زوجتي بتسرق فلوس، حاسس إن ابني ده على فكرة حاسس ان هو ماشي مع واحدة، حاسس قد يكون الإحساس صادق فعلا، ومش عايز أقول كثيرا ما يكون الإحساس في أوله صادق صادقا، لكن بقول قد يكون. تصدق إحساسك اثبته، ما يكفيش الإحساس للحكم، اثبته. اثبته ازاي؟ اسأل، لا تتهم، وإنما اسأل واستفهم. وده ربنا سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم، قد يكون اتهامك ده ذنب يتكتب عليك، بتظلم، تؤذي بإحساسك الخطأ، لأن أحيانا الإحساس بيبقى مترتب على عوامل غير حقيقية، لأن هي بيترتب على أنك أنت قلت شفت كذا وسمعت كذا بناء على ده، وقد تكون فهمت غلط، فهمت غلط، هي سمع كلمة ورتب عليها. هي دي القضية بقى، هي ايه؟ انك انت ممكن تكون سمعت كلمة، نص كلمة كان الكلام في موضوع تاني خالص، بس انت كلمة على فكرة على منظر على سوء ظن ورتبت عليهم موضوع وركبته، لكن الحاسيس فعلا قد تصدق. للي عنده بصيرة من الله، أصحاب بقى القلوب المنورة والفكر الراقي والخبرة الواسعة في الحياة، هي دي القضية. في إيه؟ لما أحس عيسى منهم الكفر، نرجع تاني للموضوع، سيدنا عيسى أحس. أصل أنت وأنت بتتكلم شايف رد فعل اللي قدامك وتأثره، ودي برضو من مهارة الداعية، انك انت تبقى حاسس الناس دول فاهمين اللي انت بتقوله ده ولا مش فاهمين، لما يبقوا قاعدين قدامك بتتكلم قدامهم. ها، عشان كده تلاقيه دايما بيقولك ايه، اترجم، اشرح يعني. فيبقى حاسس ان الناس دول حاسس ان الكلام ده عاجبهم ولا مش عاجبهم، بالبصيرة والخبرة الواسعة. فالشاهد ان سيدنا عيسى لما أحس عيسى منهم الكفر يعمل إيه؟ قال من أنصاري إلى الله؟ هي دي بقى، إن القضية مين هينصر ربنا؟ ده موضوع مهم جدا وخطير جدا. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواريون قالوا انهم مجموعة من اتباع سيدنا عيسى متفرغين للعبادة، اسمهم الحواريون. قالوا الحواريون، حواري اللي هم لابسين ثياب بيضاء، حواري. قالوا ان الحواريون الصيادون، كانوا شغالين صيادين. قالوا لا، ده المقصود بالصيادين ان الناس دول كانوا بيصطادوا الناس للإيمان بسيدنا عيسى، كانوا يروحوا يدوروا، تعالى تعالى في نبي اسمع منه، الحواريون. بس الحواريون عموما لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، الزبير بن العوام، حواريا يعني حبيبا قريبا نصيرا مخلصا خادما معينا، ده الحواري القريب الخاص، خواص النبي دول الحواريين. قال الحواريون نحن أنصار الله. عايزين نقف وقفة مع كلمة أنصار الله، لأن ربنا أمرنا كمسلمين إن احنا نكون أنصار الله. قال الله عز وجل في آخر سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. النداء ده خطير جدا، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. النداء ده لمين؟ لكل المؤمنين، كونوا أنصار الله. عايزين وقفة مهمة وخطيرة، إزاي نستجيب لأمر الله بأن نكون أنصار الله؟ ازاي ننصر ربنا انصار الله. نؤجلها الى اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القران الكريم حبل الله. حين يتكلم الله قل هو للذين امنوا هدى وشفاء.